بعض أصحاب القباب يحتجون بالقبة التي توجد في المسجد النبوي، ما قولكم في ذلك؟ هذا السؤال يا إخوة أظنه ورد في الليلة الماضية. طيب، أنتم أتدرون متى وجدت القبة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجدت القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة 678 هجري من الهجرة، 678 من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ ب666 سنة أو 67 سنة، 667 سنة. طيب، من الذي أحدثها؟ من الذي وضعها؟ قالوا الملك قلاؤون. طيب، هل هذا الفعل فيه حجة على الإسلام؟ هل هذا الفعل، والعلماء أنكروا عليه في ذاك الزمن، هل هذا الفعل فيه حجة على الإسلام ويحتج به ويقال إن هذا دليل يصلح دليلا ويثبت به الحكم الشرعي؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الشرع استقر وانتهى وتم بحمد الله تعالى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول الله عز وجل في القرآن، يقول اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم متى؟ في حجة الوداع، في عرفة. اليوم أكملت لكم دين، اليوم إيش؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أتممت عليكم نعمتي. إذن هذه الآية نزلت أي متى نزلت؟ نزلت في عام حجة الوداع في يوم عرفة. طيب، ماذا تفيد هذه الآية؟ تفيد أن الدين اكتمل أو لم يكتمل؟ اكتمل لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن الدين اكتمل. النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه في حجة الوداع فقال ألا ترون أني قد بلغت؟ قال واللهم نعم. الله قال هل ترون أني قد بلغت؟ قال واللهم نعم. وهو يرفع عليه الصلاة والسلام سبابته ويقول اللهم فاشهد. إذن اكتمل الدين، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني القرن الأول والثاني والثالث، في المئة الأولى والثانية والثالثة. طيب، أترون أن المسلمين على خطأ لأنهم قصروا في إيجاد حكم مهم من الأحكام هذه الفترة السابقة 667 سنة لم يوجدوا هذا الحكم، ألا ترون أنهم قصروا في ذلك؟ لا، لكن الدين توقيفي، لا نقول فيه إلا بدليل ولا نحكم فيه إلا بدليل ولا نعمل فيه إلا بدليل شرعي من الكتاب ومن السنة. وعمل هذا الملك ليس حجة في الإسلام، خصوصا وأن العلماء أنكروا عليه في ذاك الزمن ولم يرضوا هذا العمل. طيب، قد تقولون إذن لماذا لا تزال القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ قد يقال هذا، نقول يا إخوة تركها الآن درءا لبعض المفاسد، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلو أزيلت الآن كثير من المسلمين يغلب عليهم الجهل بالأحكام الشرعية، وبعض المسلمين عنده بدع، وبعض كثير من المنتسبين للإسلام متصوفة، فلو أزيلت هذه القبة الآن لترتب على إزالتها مفسدة ما يعلمها إلا الله عز وجل، وقد يكون في ذلك سفك دماء، والإسلام لا يقر هذا. فهمتم؟ مع أن العلماء في هذا العصر أيضا لا يقرون البقاء إلا إذا كان بقاؤها يراد به درء المفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة، قاعدة في الإسلام. فهمتم يا إخوان؟ فهمتم الجواب على السؤال؟ نعم. عندنا بنت عمرها 26 عام ولكنها معاقة وكأن عمرها 8 سنوات وهي طريحة الفراش منذ الولادة ولا تعرف شيئا عن الحياة حتى لا تعرف أمها ولا أباها، فهل عليها حج أو يحج عنها؟ لا هذه ليس عليها حج ولا يجب الحج عليها ولا يحج عنها، لأن الأحكام الشرعية ساقطة عنها بحكم الشرع، الأحكام الشرعية ساقطة عنها بأصل الشرع، فلا لا وجوب عليها. نعم. هل أستطيع أن أعتمر عمرتين في نفس اليوم؟ وقل لنا كيف ذلك. لا، في نفس اليوم لا، العلماء يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب. لماذا؟ قالوا لأن الحلقة أو التقصير نسك في الحج والعمرة، نسك، وإذا واليت بين العمر في زمن متقارب كيف يتحقق هذا النسك؟ كيف يحصل؟ وما يفعله بعض الناس من حلق بعض الرأس في العمرة الأولى وترك البعض العمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذا مخالف للشرع، هذا مخالف للشرع. حدثنا أحد الثقات أنه رأى أحد المسلمين يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق شق رأسه الأيمن وصار أبيض ليس فيه شعرة والشق الأيسر باقي، فسأله قال لماذا هذا؟ قال هذا العمرة الحاضرة والباقي للعمرة القادمة. هذا الحكم شرعه الله عز وجل؟ لا، هذا لم يشرعه الله عز وجل، هذا مخالف على طول الخط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. فلا توالوا بين العمر، لا توالوا. بعض أهل العلم يقول يعتمر العمر الثانية والثالثة إذا حمم رأسه، يعني إذا حمم رأسه يعني إذا صار أسود طلع فيه خرج فيه الشعر حتى يمكن يعني الحلقة والتقصير. نعم. ما معنى قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ هذا واضح، لا يتدل على أمرين. الأمر الأول بيان أشهر الحج، بيان مواقيت الحج الزمنية، بيان مواقيت الحج الزمنية، ويدل على ذلك قوله الحج أشهر معلومات. فما هي هذه الأشهر المعلومات؟ قال بعض أهل العلم هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا قول الجمهور عشر من ذي الحجة. وقال فقهاء المالكية إن الأشهر المذكورة في الآية شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملة، ورجحه بعض المحققين. المهم هذا الشطر من الآية يدل على مواقيت الحج الزمنية. والأمر الثاني الذي دلت عليه الآية هو تحريم المعاصي بأشكالها وألوانها على من تلبس بالحج. قال فمن فرض فيهن، يعني في هذه الأشهر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث الجماع ودواعيه، ولا فسوق سائر المعاصي، ولا جدال في الحج، يعني هذه محرمة على الحاج إذا دخل في حجه، هي محرمة في كل وقت إلا الجماع للزوجة، محرمة في كل وقت ما عدا الجماع للزوجة أو الجدال بحق، لكنها إذا دخل المكلف في الإحرام وتلبس بالإحرام فتحريمها آكد وأعظم. نعم. هل يعذر من أتى بالشرك الأكبر وهو بين المسلمين وما معنى بلوغ الحجة؟ لا يعذر، إذا كان بين المسلمين لا يعذر بهذا الأمر إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام بالكفر، إذا كان أسلم قريبا وهو حديث عهد بالكفر قد يجهل الوقوع في الشرك، فإذا كان كذلك يعلم ويبين له الحكم الشرعي، يبين له الحكم الشرعي، فإذا أصر فقد أشرك شركا أكبر لا تقبل معه عبادة. ماذا قال السؤال؟ هل يعذر من أتى بالشرك الأكبر وهو بين المسلمين؟ وبعد فما معنى بلوغ الحجة؟ بلوغ الحجة علم الذي وقع في الخطأ ظاهرا علمه بالحكم الشرعي بدليله, علمه بالحكم الشرعي بدليله. فإذا علم الحكم الشرعي بدليله وأصر على المخالفة فإن الحجة قد أقيمت عليه ولا يعذر بعد ذلك. نعم. من تمتع بالعمرة إلى الحج وترك الهدي مع القدرة عليه وصام في الحج وإذا رجع هل يصح حجه؟ يصح حج, لكن عليه واجب. الواجب هنا الصيام لا يصح, الصيام لا يصح إلا عند العدم, عند عدم الهدي. فكونه صام لا يقبل منه هذا مقابل الهدي, الهدي واجب في ذمته وباق فيها. نعم. هل يجوز لامرأة تنتظر دورتها في اليوم 14 من ذي الحجة أن تشترط في إحرامها خوفا من أن تتقدم دورتها بسبب ما يصيب الحاج من تعب فلا تستطيع تأدية طواف الإفاضة؟ على كل حال الاشتراط, الاشتراط في الحج بالنسبة للحائض فيه نظر, لأن عائشة رضي الله عنها حاضت والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة وتفعل مع الحاج ما يفعله الحاج من أحكام الحج إلا الطواف, لا تطوف بالبيت حتى تطهر, فإذا طهرت طافت بالبيت. فالذي يظهر هنا أن المرأة المسلمة ما دامت حاجة من مكان بعيد أنها لا تشترط إذا كانت تخشى الحيض. لماذا؟ لأنها لو اشترطت وحلت فات عليها الحج, ومن الصعوبة العسيرة أن تعود إلى الحج بعد هذا. لكن تفعل مع الحاج ما يفعله الحاج كل الأحكام ما عدا الطواف, تنتظر حتى تطهر فتطوف, تنتظر حتى تطهر فتطوف. وإذا تعذر عليها الانتظار, تعذر عليها الانتظار بالمرة, ما تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن تنتظر ولا تستطيع أن تعود, قال بعض أهل العلم تحفظ بحفاظة وتطوف للضرورة, والله أعلم. نعم. إذا كان الحاج لا يستطيع على الهدي فماذا عليه؟ إذا كان قارنا أو متمتعا عليه الصوم, يصوم 10 أيام, 7 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. نعم. إذا كان الحاج جاء بحجة عن الغير وحصل له إعاقة من كسر أو عرج فماذا يفعل علما بأنه جاء بنفقة عن الغير؟ يرد النفقة على صاحب النيابة, يرد النفقة على صاحب النيابة لأنه منع من الحج بفعل الله عز وجل, فيرد ما أخذه من المنيب صاحب النيابة. نعم. صلاة الجمعة في بلادنا لها وقتان, وقت في منتصف النهار والثانية قبل صلاة العصر, هل هذا جائز؟ لا, هذا غير جائز, هذه من وساوس الشافعية أو بعض المقلدة الشافعية. بعض مقلدة الشافعية يقولون يصلون الجمعة ويصلون الظهر بعدها, يقول احتمال أن الجمعة لم تكن في وقتها, فهذا العمل مخالف للشرع. صلوا الجمعة إذا زالت الشمس, صلوا الجمعة وخلاص, بريت الذمة إن شاء الله, بريت الذمة بصلاة الجمعة إذا دخل وقتها. نعم. ما قولكم عن جماعة التبليغ, هل أخرج معهم؟ جماعة التبليغ معرفتي عنهم قليلة جدا, ما أعلم يعني عنهم إلا القليل, لكن إذا كنت طالب علم, إذا كان عندك معرفة وطالب علم وتميز بين الخطأ والصواب, لا مانع أن تخرج معهم, وإذا رأيت عندهم خطأ توجههم على الخطأ. لكن أنا الذي أسمع عن جماعة التبليغ أنهم لا يدعون إلى العقيدة, وهذا خلاف المنهج الصحيح, لأن الرسل جميع الرسل لم يرسل واحد منهم إلا ويؤمر بالدعوة إلى العقيدة, بدعوة الأمة إلى العقيدة. فجماعة التبليغ أسمع عنهم أنهم ما يدعون إلى العقيدة, يدعون إلى الترغيب والترهيب فقط, فإذا كان الأمر كذلك فهذا تقصير عليه من يدعو إلى العقيدة وتصفية العقيدة أسوة بالأنبياء وعملا بالنصوص الشرعية. فإذا هذا يعني جماعة التبليغ الذي نسمع عنهم أنهم يخرجون على حسابهم الخاص وأنه ينتفع بهم كثير من الناس، لكن لا بد من الدعوة إلى العقيدة، إلى العقيدة، لأن الأنبياء كانوا يدعون إلى العقيدة. وأنتم تعلمون أنه لا يصح عمل من الفروع إذا فسدت العقيدة، إذا كانت العقيدة غير صحيحة لا تصح الفروع من الصلوات والصيام والحج وغيرها. نعم. في بلادنا تنتشر المدائح النبوية ومعها الموسيقى، ما قولكم في ذلك؟ هذا لا يجوز يا إخوان، هذا عبث، بل أنهم يفضلونها على سماع القرآن، وهذه كارثة، هذه مصيبة. والعادة أن هذه المدائح وجودها مع الموسيقى إنما تكون عند المتصوفة أو عند ضعاف الإيمان. فديننا يا إخوان، ديننا دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط، وديننا دين يعني النصوص وإثبات الأحكام الشرعية بالنص. فإذا وجد النص عملنا به، لم يوجد النص رددنا الحكم على صاحبه، لأن الحديث الذي ذكرته لكم قريبا يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلماذا المدايح هذه؟ وقد يكون المدايح فيها شركيات عظيمة، قد تكون المدايح فيها شركيات عظيمة غير الموسيقى التي تصحبها. فإذا كانت شركيات فهذه طامة كبرى. فأنتم يعني تعرفون البردة، يعني قصيدة البردة التي فيها يقول صاحبها: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يا أكرم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يعني ما بقي، ماذا بقي لله عز وجل؟ ويقول: إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا من خصائص علم الله عز وجل. فبعض المدائح كفرية يا إخوان، بعض المدائح شركية، ثم هذا، ثم تصحب الموسيقى زيادة، يعني بلا على بلا وشر على شر، أعوذ بالله. نعم. لماذا أنتم الوهابية متشددون؟ طيب الوهابية، لماذا نحن الوهابية متشددون؟ الوهابية أولا ما معناها يا إخوان؟ وش هي الوهابية؟ المشكلة الناس الآن يقلدون في أشياء ما يعرفون معناها ولا يعرفون يعني فحواها. واحد مرة من المرات يقول: سمعت في مجمع كبير من يقول ابن تيمية كافر، وابن تيمية كذا، وابن تيمية ضال. فقلت سألته، قلت: يا أخي أنت تعرف ابن تيمية؟ قال: لا. قال: قرأت له شيء من الكتب؟ قال: لا. قال كذا، قال كذا. قال: إذن لماذا تحكم على الرجل بالكفر؟ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه الوهابية يا إخوان، هذه أول ما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أول ما ظهرت قام أصحاب البدع ضد هذه الدعوة، قاموا ضدها لأنها تدعو إلى تصفية العقيدة، والاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة. وفيه كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، اقرأوه، شوف، اقرأوا الكتاب هذا، كتاب يعني ما يحتاج إلى زمن طويل، اقرأوه وشوف. قام المبتدعة ضد هذه الدعوة وقالوا: هذه الدعوة الوهابية. كيف الدعوة الوهابية؟ إذا كان المقصود أنها مذهب خامس فلا، المذاهب أربعة المعتمدة والمعروفة، ومذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفروع مذهب الإمام أحمد. إذا كانت القضية نسبة إلى عبد الوهاب، فالشيخ محمد يعني عبد الوهاب، يعني لما نسبة إلى عبد إلى الوهاب، لماذا لم يسمع محمد بن عبد الوهاب؟ لماذا لا ينسبونه إلى أبي عبد الوهاب؟ فالوهابية هذه ليس لها حقيقة، ليس لها حقيقة، إنما أراد أعداء العقيدة أن يوقعوا الفتنة بين المسلمين ويحرموهم من هذه الدعوة. وأنتم ترون الآن كم لها دعوة الشيخ محمد الآن؟ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها الآن أكثر من 100 سنة، وانتشرت في البلاد ولله الحمد والمنة انتشار عجيب. يذكر في إحدى البلاد أن خطيب الجمعة كان يسب ويشتم في الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل جمعة، يسب ويشتم فيه. فأحد الأذكياء جرد كتاب الشيخ محمد، كتاب التوحيد، جرده من الغلاف ومن الاسم، وقال يا أخي يا إمام اقرأ لي هذا الكتاب والجمعة القادمة على أساس أسألك أنا عن الحكم، هل ينفع أقرأه ولا ينفع؟ قال الإمام أخذ الكتاب وقرأ الكتاب، ومن الجمعة القادمة قدم الدافع للكتاب على الإمام فقال قرأت الكتاب؟ قال نعم، كل ما في هذا الكتاب حق، الكتاب مبني على الكتاب، الكتاب هذا المؤلف مؤلف من الكتاب والسنة، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال ترى كل ما فيه حق؟ قال والله نعم. قال هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذا الغلاف وهذا اسمه. فصار في الجمعة القادمة يذكر الشيخ ويثني عليه بخير ورجع عنه، لأنه ما كان يعلم، كان يسمع الناس يقولون شيئا فقلته بس. هذا الواقع. مرة من المرات أتاني شاب من إحدى البلاد، من إحدى البلاد العربية، شاب يقول قال يا شيخ أنا أتيت إلى الشام أريد الإسلام وأريد أن أكون طالب علم، فوجدت فرق متنوعة وفرق مشكلة وفرق ما أعرف يقول ما كان منها على الحق وما كان على الباطل. قال فأرشدني، وقالوا لي أن الدعوة الوهابية يقول الدعوة كفرية، فما رأيك؟ قلت له يا ابني الآن قد يعني لا تنتفع بكلامي الآن، لكن أنا سأعطيك كتاب صغير اقرأه ثم بعد ذلك أنت تحكم. فأعطيته رسالة صغيرة للشيخ محمد، قلت اقرأ هذه الرسالة ثم أنت الله عز وجل أعطاك عقل، افرض إن هذا الكتاب إن كتاب محمد بن عبد الوهاب، افرض إن الكتاب الشيوعي أو يعني الماركسي أو ما إلى آخره، يعني اقرأ هذا الكتاب حتى تكون على علم وعلى بينة. فأخذ الكتاب صغير الكتاب، فقرأ الكتاب عند أصحابه في الفندق، هذا حسب كلامه بعد ما عاد إلي. قال يا شيخ أنا قرأت الكتاب عند أصحابي في الفندق وقالوا لي احذر، ترى صاحب هذا الكتاب ساحر، انتبه لي أسحرك. قال كيف، ماذا أعمل الآن؟ قلت له طيب ماذا نعمل؟ إذن ها يعني فالقضية قضية يعني تحذير المسلمين في بداية الأمر من هذه، من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والآن اتضح الأمر ولله الحمد والمنة لأصحاب العقول وأصحاب المعرفة، لم يبقى من هذا الأمر، يعني لم يبقى في هذا الأمر التباس ولله الحمد. ثم قول الأخ السائل متشددون في ماذا؟ ما هي الشدة التي يعني تنسب إلى الوهابية على زعمهم على قولهم؟ ما في شدة. وش الشدة؟ الصلوات الخمس في وقتها والعبادة في وقتها، إلا أنهم يحذرون من عبادة القبور، هذه وظيفة الأنبياء، هذا تشدد، يحذرون من عبادة القبور، يحذرون من الذبح لغير الله، يحذرون من الدعوة الدعاء غير الله، يحذرون من الشركيات، هذا لا يسمى تشدد، هذه دعوة النبي، نبينا عليه الصلاة والسلام. اقرأوا هذا الكتاب، اقرأوا كتاب الشيخ محمد في كتاب التوحيد، اقرأوا وشوفوا، يعني اقرأوا حتى العاقل يحكم عن بينة، ما يحكم على جهل ويقع في الإثم ويقع في الغيبة ويقع في المصائب. يقول ابن عساكر رحمه الله، يقول ما وقع أحد، انتبهوا، ما وقع أحد في أعراض أهل العلم بالثلب يعني التنقص، إلا ابتلي قبل موته بميتة السوء وبغفلة القلب وميتة السوء وقال في موضع آخر إن لحوم العلماء مسمومة. فيعني الإنسان يكون على بينة، يحكم على بينة، ما يحكم على على على كلام الناس ولا على نقل الناس ولا على. فالقضية يعني القاعدة عندنا، القاعدة عندنا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا حكمت على الشيء وأنت لم تتصور هذا الشيء ولم تكن عالما به فأنت على خطر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. مرة من المرات يقول لي واحد، يقول أنتم يقولون عنكم الوهابينكم ما تصلوا السنة، ما تصلوا السنة، كيف ما نصلي السنة؟ ويقول أنكم ما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الكلام هذا؟ السنة عندنا الرواتب، الراتبة عندنا رواتب الصلوات المكتوبة 14 غير النوافل المطلقة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لا تصح الصلاة إلا بها. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره يا إخوة. كيف تحكم على على إنسان مسلم أمامك تقول إن أنه كافر وأنت تتحمل الإثم وتبو بهذه المصيبة وتعود المشكلة عليك وتبو أنت بكلمة الكفر، يعني توقع نفسك في المصائب بناء على نقل الناس؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا. نعم قول. خلاص الحمد لله، هذا الحمد لله. هذا إذا أنت عندك علم، الذي صاحبهم الذي صاحبهم وخرج معهم وذهب معهم يكون عنده علم وتصور أكثر. إمام يشرب الدخان ويحلق اللحية، هل يجوز الصلاة خلفه؟ لا، هذا ما هذا ما يصلى خلفه إلا إذا لم يوجد أفضل منه. إذا ما وجد أفضل منه يصلى خلفه، لأن الصلاة صحيحة وإثمه على نفسه. لكن إذا وجد إمام أفضل منه، في لو كان في مسجد آخر يذهب إلى المسجد الآخر ويصلى خلف الإمام الفاضل. نعم. ها يا أخوان تقولوا ما عليكم. نعم نعم، يعمل بالطلاسم سحر يعني؟ لا، هذا لا يجوز الصلاة خلفه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز الصلاة خلف الساحر. الساحر كافر يا إخوان، الساحر كافر، لا تجوز الصلاة خلفه. نعم. إيش؟ لا هجرة بعد اليوم ولكن جهاد ونية. نعم، يعني يعني الهجرة، الهجرة انقطعت بفتح مكة، ما في هجرة، لكن جهاد ونية، جهاد الكفار ونية إعلاء كلمة الله، نية إعلاء كلمة الله. وأيضا النية يعني ينوي أن المسلم أن يهجر المعاصي كما يهاجر من البلد، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وفق الله الجميع يا إخوان. غدا إن شاء الله. نعم نعم. ما في مانع، ما في مانع يا إخوان، إذا كانت الجهة موثوقة ما في مانع. أهم أهم أهم في ما في الأمر أن تكون الجهة موثوقة. من انتهى من الحج ولم يطف طواف الوداع، هل يجوز له أن يذهب إلى مكة لشراء بعض الأشياء ثم العودة إلى مكة لطواف الإفاضة الوداع؟ الذهاب إلى مكة والعودة إلى مكة؟ إلى جدة. ذهاب إلى جدة؟ لا، لا يذهب إلى جدة، لا لا تذهب إلى جدة، لأن جدة إذا خرجت إليها خرجت من الحرم، ولا تخرج من الحرم إلا مودعا.